وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه، ولو كانت أسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك. قول هارون لعبدة العز: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. قوله سبحانه في القصة: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه في آخر سورة الفتح: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فسبح نفسه عن شرك المشركين عن شرك المشركين به عقب تمزقه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده واستحالة إثبات شريك له. ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم، حماها الله عن كل أفاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه. وهذا واضح، فإنه جل وعلا بين توحيده وشقاقه للعبادة بأنواع من الأدلة، ومن ذلك ذكر أسمائه الحسنى من كونه عليما حكيما قديرا عزيزا غفورا رحيما إلى غير ذلك، ليتوجه العباد إليه طالبين وسائلين وعابدين يرجون رحمته ويخشون عذابه، لأنه إلههم الحق القادر على نفعهم وعلى دفع الضر عنهم، العزيز الجناب الذي لا يغالب. فلو كانت أسماؤه جامدة لا معنى لها ما كان يتمدح بها معنى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والقائم والقدس لا إله إلا هو العزيز الحكيم آمين، سبحانه الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. شيء لا يحصى، يبين سبحانه وتعالى أنه مستحق لا يعبد لكمال أسمائه وكمال صفاته وكمال قدرته وكمال علمه. فأهل التعظيم حرموا من هذا الخير العظيم، نسأل الله العافية. ولو لم يكن في كتابنا هذا الا هذا النصر وحده لكفى من له ذوق ومعرفه، والله موفق للصواب. وايضا فان الله سبحانه يعلق باسماء المعمولات من الظروف والجار والمجرور، يعلق باسمائه باسمائه وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأسماء المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما، ولو كانت أعلاما محضة لفسد يعلق بأسمائه لو كانت أعلاما محضة ما تعلق بها هذه الأسماء، يعني هذه لا تعلق إلا بالأفعال وما هو مشتق. نعم، إن صح فيها ذلك فقوله: والله بكل شيء عليم. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالمفسدين. وكان كل هذه متعلقة بأسماء. وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. والله على كل شيء قدير. والله محيط بالكافرين. وكان الله بهم عليما. وكان الله على كل شيء مقتدرا إنه بما يعملون قدير. والله بصير بما تعملون إنه بعباده خبير بصير. ونظائره كثيرة. وأيضا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما ينكره الجاحدون من صفات كماله، لقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد اختلف النظار في هذه الأسماء هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها، وأن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر، أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة فمجدها لا تعدد فيه. وهذا شأن المترادفات، والنزاع لفظي في ذلك. والتحقيق أن يقال هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفات، وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة، وعلى أحدهما وحده بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. يقال فيها هذا فيها متباينة تعدد المعاني، فإن العلم غير الحكمة، العليم غير الحكيم، فالرؤوف غير الرحيم، وهكذا من جهة المعاني، ولكنها مترادفة من جهة أن دلت على ذات واحدة، فإن مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وأسماؤه متنوعة وكثيرة بسبب اختلاف المعاني، فالغفور غير العزيز، والعزيز غير الحكيم، والحكيم غير القدير، والعليم غير، هكذا كل له معنى، هي مترادفة من هذا المعنى، مترادفة من جهة الإزداد، ومتباينة من جهة اختلاف المعاني، ويقال فيها متواطئة، لأن المتواطئ هو المشترك في الذات والمختلف في المعنى، فالذات واحدة والمعنى مختلف، فلهذا قيل لها متواطئة لاشتراكها في معنى هو الذات المقدسة واختلاف المعنى، فهي متواطئة بمعنى أنها غير مشتركة خالية من المعنى، لا بل متواطئة لها معنى ولها دلالة على صفات، لكن المصروف بها واحد سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. نعم. فصل. إذا ثبت هذا فنسبة صلى أسماؤه تقدم. نعم. فصل. إذا ثبت هذا تسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم فعل هذا الفصل معه وفق الله الجميع وفق الله وإياكم السلام عليكم. نعم. نعم نعم هذه بعض الأسماء، هذه بعضها، إن لله سيأتي وسمى سيأتي إلا واحدة ليست كلها، بل هذه بعض الأسماء سبحانه وله أسماء أخرى كثيرة تجدها في القرآن وتجدها في السنة، شيء ادخره سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام أنهم قالوا لابن عباس يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في الحج صلينا اثنتين مسافرين، فقال ابن عباس هكذا السنة لأنه ما صلى الوجه وجب عليه لما دخل مع الإمام وجب عليه أربعا. أحسن الله عليك. مر علينا في الدرس لا ينسب عن نوح ولا لا عن نوح ولا عن حجر ولا عن موسى ولا عن أقول كل ما يرد عن الأنبياء يعرض على ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم شرعهم موالي قومهم فشرعنا هو جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلو جاء واحد يقول لي رأيت التوراة كذا أو في الإنجيل كذا أو لقوا عن نوح كذا ما هو شرع لنا حتى يقره نبينا صلى الله عليه وسلم، يقره نبينا يكون شرع لنا. حتى إذا كان مسكت عليه في شرعنا، إذا جاء في شرعنا وسكت عليه معناه يقرأ، لكن ما جاء في شرعنا من حديث بيجي كان مستحيل كما كان التبعوي فيه فرق لكن معناه صحيح، ولهذا عيسى ينزل في آخر الزمان يحكم بشيء عدد محمد حديث قتل وقتل نعم لما قتل الفلوق يسنى هذا اختلاف وعاد، لكن لا لكن سنده مقادر في بعض الاضطراب. نعم. انتهى الدرس الأحد.